حصريا على موقع djkimo.com. فارس بس بدون جواد، ما شفت له في الطريق، قاسى وشاف كتير حاجات من القريب ومن الصديق. حطي خد ذكريات سابها تغرق في الغريق، رغم كل المطبات كان مصر يكون جريق. عاشها رجولة عاشها دغري، راسه كانت فوق زي الجبل، ابن اصول مقامه عالي كان شايل في حمول زي الجمل. عمره ما خف شد غالي، كان سند واقف وقفة قاسى. عاشها بوحدة في الليالي، كان يداوي بروح جوه الجسد. واللي ما زي اللي ساب بطوة برانتلين، اللي صام بينا الوصال مثال بمشتري، واللي قطع السؤال عادي مش على العين. مش بتحدي اي واحد تسد قد الدنيا كلها، انسوا تشوفوا ده معيني، قصدي تبتي خلاص. روح ربنا يبتليكوا كل حاجة أنا منكم شفتها، قلبي تعب قوي منكوا، نفسي مرة تحسوا بيه، ده اللي عمره ما اشتكى لكوا رغم إن الزعل قليل. اعذروني ازاي اصبركوا وقت بحسني وقداري، شارب ياما من كاسكوا واللي جواكوا بقري. شكرا اصلي خدت درسي وعلمني الاسى، درسي ما خدتوش في رحلة العالم ولا حتى في مدرسة. عنوانه تدي كل حاجة، مش هيتمر هيرد بأسى. فتح عينك وهتغلط وتقول عندك كان كويسة. اسم الشم رن في المجال رقم واحد، اصحي يا بلد فن الفن يعني شم. حصريا على موقع djkimo.com.